نعم أحبابنا، لقد كان عليه الصلاة والسلام شديد حب الخير للغير، ومما يدل على ذلك كلامه حين قيل له: قد دعا نوح عليه السلام على قومه، فلو دعوت على من وطئ ظهرك وأدمى وجهك وكسر رباعيتك، ولو دعوت على دوس وغيرهم من الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. فلم يجب من سأله إلى الدعاء عليهم مع أنه يجوز، بل دعا لهم فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. فأسلموا وأصبحوا رؤساء في الإسلام. ودوس قبيلة من اليمن. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يقول في حالة الرضا والغضب إلا الحق قطعا لعصمته، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، أي منذر قوم يصبحهم عدوهم. وكان إذا سر استنار وجهه حتى تحسب وجهه من السرور بدرا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من متاع الدنيا يباح إعطاؤها فقال لا، وكان أصدق الناس عهدا وأمانا وألينهم وأحسنهم معاشرة. لا يحسب من يجالسه أن سواه أقرب إليه منه لعظم إكرامه له، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، يجيب كل من دعاه من بعيد أو قريب، من عبد أو حر، أو فقير أو غني، دني أو شريف. كان أرحم الناس بكل مؤمن وبكل طائف، فلا يختص برحمته من يعقل، بل تعم رحمته حتى من لا يعقل كالوحش والطير. وكان كل طائف يقصده، حتى الهرة كانت تأتيه فيصغي لها الإناء، يميل لها الإناء لتشرب، يفعل ذلك غير مرة، بل كل هرة أتته يفعل بها ذلك. كان يمشي مع المسكين والأرملة إذا أتياه في حاجة لهم. كان يجالس الفقراء والمساكين والعبيد والإماء، ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم، ويكرم أهل الفضل حين يأتون إليه، وربما بسط لبعضهم رداءه وكان يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فكان يحافظ على تألف أهل الشرف ترغيبا لهم ولقومهم في الإسلام. كان محمد عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه مؤانسة لهم وتألفا لما كانوا عليه من شدة، كان يمازحهم تخفيفا عليهم، لكنه لا يقول إلا حقا لأنه معصوم عن الكذب. كان محمد عليه الصلاة والسلام يجلس في الأكل مع العبيد الأرقاء ويتشبه بهم في الجلوس للأكل، فلا يترفع عليهم،